انا اول مرة ابغى اضحي. اي نعم. هذه السنة. ها؟ ابغى اضحي هذه السنة. طيب. بس يعني اقدر اضحي لي والوالدين نفس واحدة ذبي طلي يعني واحد يكفي ولا ما يجوز؟ الا ضحي طلي واحد. ايوة. عنك انت ووالديك وعيالك وزوجك. يكفي واحد. يكفي واحد نعم. طيب شكرا.